ده نجري نجري دايك من نجري ده نجري نجري دايك من نجري ده نجري نجري دايك من نجري ده نجري نجري دايك من نجري ده نجري نجري دايك من نجري بخير هاتن دايم مجاهد هاتن بخير هاتن دايم مجاهد هاتن بنادي قرآن بما خلاتن بنادي قرآن دايب وما خلات دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري مجاهد مار يا شادي مار مجاهد مار يا شابي مار او اللشكير دعوة دين مار او اللشكير دعوة دين مار دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايتو نجري هيج ما يا دومان دايتو نجري هيج ما يا دومان أمي سر هيلدن إيش بن باريجران أمي سر هيلدن إيش بن باريجران دايتو نجري دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري داي بشارة ختم قرآن داي بشارة ختم قرآن لو جهاداي رول جيهان لو جهاداي رول جيهان دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري داي ترابك كمن بينا داي ترابك كمن بينا من برانجي شايد بخاملينا من برانجي شايد بخاملينا دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري دا نجري نجري دايك من نجري Thank you.